القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. الجمعة الماضية رحل عن عالمنا الفنان الكبير القدير الأستاذ صلاح السعدني، بعدما أثرى الفن المصري والعربي بباقة مميزة من الأعمال الفنية التي لا تنسى. ومن ينسى العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية، والأستاذ حسن أرابيسك في مسلسل أرابيسك، والأستاذ ناصر وهدان القط في مسلسل حلم الجنوبي، وغيرها من الأعمال التلفزيونية. أبناء الأعزاء، شكرا. الزوجة، أول من يعلم. النوة، الناس في كفر عسكر، رجل في زمن العولمة، أوراق مصرية، الأصدقاء، القاصرات، والبطنية. وفي إحدى اللقاءات التلفزيونية للفنان القدير الراحل صلاح السعدني، سئل عن شخصية سليمان غانم العمدة وماذا أضاف لهذه الشخصية. تعالوا نسمع جزء من هذا اللقاء. هذا سؤال عظيم، لان انا يمكن نفسي ما اقدرش اجد امتى تحولت المساله بالنسبه لي من شخصيه انا بفكر فيها وبرسمها في خيالي وبجسدها الى واقع. تقريبا يعني اصبحت انا وهو يكاد يكون واقع واحد، لدرجه ان انا في الفتره اللي كنا بنصور فيها الجزء الثالث والرابع، انا كنت واخد هدومي كلها اللي انا بشتغل بيها، الجلاليب والعبايات والعصيان والحاجات دي في الاستوديو، فلما اكون البس البيضه على الاطلاق، انا كنت بروح بالجلاليب وارجع بالجلاليب. وتحولت المساله الى نوع من التقمص الخاص خالص دون قصد، انما هي اجتاحتني. ما قيل من انني اضفت الى النص اشياء مش اضافات، هو كان حصل نوع من الاتفاق الضمني بيني وبين الاستاذ اسامه الاستاذ اسماعيل، ان هم يعني صعب انه هيطرح كل شيء بالتفصيل وبالحرف، ولانهم عارفين ان انا الى حد ما احمد الله على درجه معقوله يعني من الوعي والفهم لحرفيه العمل التلفزيوني بالذات، فسمحوا لي اني اتصرف من خلال، وده اتفاق بيني والاسماعيلي يعني، من خلال الحدود العامه للعمل، انما هو لا خروج على النص ولا هو خروج على الشخصيه ولا خروج على شيء، انما كانت مجموعه من الاضافات الطفيفه. ساعات كده بتبقى الشحنه اللي عندي في المشهد بحسها لسه ما خلصتش، يعني الحوار اللي عندي يكاد ينتهي والشحنه ما خلصتش، فكنت بستكمل ببعض الالفاظ القليله من عندي، انما هو ما اعتمدوش خروج على النص يعني، لان انا واسامه وكاشف بالذات من الناس اللي احترم جدا اعماله، لان واضح ان اسامه في درجه من النضج وعلى درجة من الثقافة والموهبة نادرة ما بتتحقق الحاجة. أم إيه؟ ما كدبش خبر هو بقى، عايز يستنى يسكعني كف. قوم، اللي حصل من عند ربك إن إيه الانتخابات نتيجتها ظهر. قوم، عرف إنني إيه اللي كسبت بقى واتنطرت عليه. أيوة الله. قوم، إنكاد إنغاز قوي قوي قوي. يعمل إيه من كده؟ طلعت عليه بضحك. أيوة الله. يبقى من كده بتغزل ويضحك. اي والله العظيم كده. قوم، هو عمل فيها ان هو يعني ود فييس بقى وكده. قوم ايه؟ قال لي مبروك يا باشا، واحده بواحده. وهي الواحده بتاعته تيجي حاجه جنب الواحده بتاعتنا يا باشا؟ احنا غلبناه بشرف، انما هو ايامها بقى الله لا يعيد ايه نجح دور وترفيه. ماشي ايدك يا اخويا منك له. وسيبنا بقى يا باشا من حكايه الكف دي اللي سمعناها 100 مره. عايزين نتكلم في المهم. بقول لكم ايه يا شركاتي يا حبايبي يا حته من قلبي، اني حاسس كده من ساعه ما طبيتوا عليا فجاه وعلى غفله انكم عمالين تدوروا وتلفوا في الكلام كده. ما تقولوا بصراحه انتوا بتحرجموا على ايه بالظبط؟ ما هو انت اللي بتهرب مننا يا ابو زاهر، وكل ما نقول هنقعد ونتفاهم تزوغ وتسيبنا في الطراوه. شد يا باشا. انا من مؤاخذه يا باشا، عايزين نغير الطقم بتاع الشركه. عفارم عليك يا خميس بيه، هو ده مربط الفرس. احنا يا باشا لازمنا ثوره اداريه. بصراحه الطقم القديم كله معفن، في دلوقتي عدم المؤاخذه تكنولوجيا ومخاخ بالكمبروتر، يعني احنا شغلنا توسع وبقينا تقريبا اكبر مقاولين في البلد. اصبر اثر في الكلام يا رسولي. عايزين نغير الموظفين بلافي ونعين غيرهم، عيال شبان متقطقين مروشين من العيال الحلوه اللي هم بتوع الشهادات اللي بيعرفوا لغات. ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه, أيوة, أيوة فهمتني. وطبعا اول ناس هتتطرقع وتتفور الجماعه بتوع الحسابات. هنجيب بدلهم مكان بالكمبروتر، كل الشركات الكبيره بتعمل كده يا باشا. تكنولوجيا العصر يا باشا. ميه ميسه يا باشا. حجر اتهبب وابعد عن البتاع الزفت دي، واسمعني بقى انت وهو يا شركات الهنا يعني اتنين يا عره. انا في شركتي مفيش جنس مخلوق ولا موظف هيترفض. ايوه لادد عليكم الكلام ده، لادد مش لادد نفضها. تاخدوا نصيبكم وتقعدوا تشتغلوا في الهباب اللي انتوا بتشتغلوا فيه في السر وعاملين الشركه ديروا عليه. يكشي تكونوا انتوا قلتوا في عقد بالكم سليمان غالي معجز وكحكح وبياكل البلوزه وحناكله بكلمتين. لا لا لا لا لا والله العظيم ده اني صاحي ومفتح ولئيم وصاحي لكم انتوا الجوز بالذات. ايوه اصحوا كده وحطوها في بالكم. ولعلمكم بقى اني كنت قايل لهم يقلبوا عجل، كنت ناوي اعشيكم وعجل كده اكبر من بسولي والله، انما مش هتتعشوا هتروحوا تتعشوا بيتكم سم هاري. وقوموا لارميكم في التن على فرنج اللي ورايا. قوم يا عيرة انت، قوم قوم يا تكليله انت. يلا يخرب بيوت يلا. ما تسرسبيش يا سننا من بنت ايدينا، ولا تنتهيش احنا يا دوب ابتدينا. ما تسرسبيش يا سننا من بنت ايدينا، ولا تنتهيش احنا يا دوب ابتدينا. الأرابيسك في الأساس كتب للفنان القدير عادل إمام، لكن لظروف ما اعتذر الفنان عادل إمام عن بطولة هذا المسلسل وقدمه الفنان القدير الراحل صلاح السعداني باقتدار، وأصبح من علامات الدراما المصرية شخصية حسن أرابيسك. سواء كان أنا ولا الزلزال ولا التوابع، اللي حصل ده كان لازم يحصل، لأنه الترقيع ما ينفعش، السلطة ما تنفعش، البزرميط ما ينفعش. وبعدين الفن يا أخوانا، الفن اللي بجد ما هوش طبيخ. صح صح. حلو. دلوقتي راجل جه وقال عايزين نعمل تحفة. طب التحفه دي تتعمل ازاي؟ هو قال عايزين نعمل تحفه ترمز لتاريخ مصر كله. حلو حلو استبينا. بس تاريخ مصر ده كبير قوي وطويل قوي، يبقى احنا نعمل ايه؟ هل نديله فرعوني على قبطي على روماني على يوناني على عربي؟ ما ينفعش طبعا، لان ذوق غير ذوق والطعم غير الطعم واللون غير اللون. يبقى احنا ممكن نعمل ايه؟ مدام تاريخ مصر طويل قوي كده يبقى لازم نعرف تاريخنا الاول. اما نعرف تاريخنا ولما نعرف مصر كانت امتى مصر بذات نفسها، مصر بحق وحقيق، هنعرف احنا مين. ولما نعرف احنا مين هنعرف احنا عايزين ايه. تمام؟ تمام. حلو. واحد بقى تقول له مصر دي ايه؟ يقولك مصر، مصر دي فرعوني. التاني يقول لا، مصر دي قبطي. غيره يقول لا لا لا، مصر دي بتبص على البحر. يجي غيره يقول لا، مصر دي عربي عربيسك. اما راجل الدكتور جه هو ومراته قالوا عايزين نعمل بقى حاجة تدل على تاريخ مصر كله على بعضه، بس الله يخليك اتوصل شوية بالأرابيسك. انا فكرت فيها لقيت ما ينفعش كله على بعضه، ده ما ينفعش. احنا لازم نعرف احنا ايه ونحدد احنا عايزين ايه علشان نعرف مصر اللي بجد هي ايه. مادام مفيش حاجة جت عجلت ده كله ببعضه وطلعت فن نقدر نقول عليه هو ده الفن المصراوي اللي بجد، الفن المصري اللي بحق وحقيق، يبقى نعمل اللي احنا عارفينه. وانا لعبتي ايه بقى واللي انا عارفه ايه؟ الارابيسك. يبقى نتكل على الله ويلا يلا. بس بقى في واحد تاني متعلم يقول لك لا لا، مصر دي طول عمرها على البحر، وزي اوروبا ما عملت احنا نعمل. جريج طليان فرنسا واسبان خدوا مننا وهضموا وتعلموا وتطوروا وطلعوا لقدام. نبص لهم ونعمل كده، ناخد ونطور بعد ما نهضم ونعمل لقدام. ماشي، ما بقولش لا ما دام فاهم وبيحب مصر. انما المهم، المهم قوي نعرف احنا مين واصلنا ايه. ساعة ما نعرف احنا مين هنعرف احنا عايزين ايه، ونبدأ ونتكل على الله. لانه حصل اهو، جه الزلزال اتهزت الفيلم، جت التوابع الاساس فيص وقعت الفيلا. لكن نرجع ونقول الحمد لله علشان نبتدي مع مصر من اول وجديد، ونبتدي على مية بيضة ان شاء الله. كأنه سحب تروس فوق السماء، وتنفرد لينا معود كهرباء، يتفرفط النور والحنان والأمان. شرق وغرب داخل في حشنا، حوش ولا ريح شردة تنقشقش عشوشنا. الشر شرق وغرب داخل في حشنا، حوش ولا ريح شردة تنقشقش عشوشنا. حوش وشرارة بتيش تشقق عروشنا، وتغشنا المرايا تشوش وشوشنا، وتهيل طلاب على الهالة والهيلة ما. من بين ايدينا سما، كأنه سحب صرت اشرش على الوش بويا ما دريتش مين بليقش او مين رزين الوش صرت اشرش على الوش بويا ما دريتش مين بليقش او مين رزين شاب الزمان وشقيم مش شكل ابويا شاهد وشوش ما تهنى بنشن وزين ولسه يا مويام حنشوف كمان معينا. الفنان القدير الراحل صلاح السعداني كان صديقا مقربا جدا للفنان القدير الراحل أبو بكر عزت، وأثناء مراسم الدفن فوجئ العديد من المراسلين والصحفيين بوجود اسم الفنان صلاح السعداني على المدفن الخاص به والمجاور لمدفن الفنان القدير الراحل أبو بكر عزت، لما كانت تجمعهم من محبة وصداقة قوية جدا. ومعنا الآن على الهاتف الكاتبة الكبيرة الأستاذة سماح أبو بكر عزت، نجلة الفنان أبو بكر عزت والكاتبة الكبيرة الأستاذة كوثر هيكل. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بيكم. أهلا بحضرتك وخالص العزاء في المرحوم الفنان الكبير القدير الراحل الأستاذ صلاح السعداني. وطبعا احنا كلنا عارفين مدى صداقته بوالد حضرتك الفنان الكبير الراحل الأستاذ أبو بكر عزت. طبعا خالص العزاء. الله يخليكي. كنا حابين طبعا نعرف قد ايه جمال الصداقة اللي بتستمر حتى بعد الموت، يعني حتى ان هو يوصي ان هما يبقوا المدفن جنب المدفن. هم اشتروهم في حياتهم، اشتروا مدفنين يعني متلاصقين، وكانوا بيتابعوا يعني مرحلة البناء لحد ما استلموهم برضو في نفس اليوم، وكانوا حاسين انه يعني مش هيتفرقوا حتى بعد الموت، يعني برضو هتجمعهم من حياة اخرى. فده نوع طبعا من انواع الصداقة النقية، الصداقة النادرة اللي يمكن ما عدناش بنشوفها دلوقتي، ولكن هم رغم انهم في نفس المجال، يعني دايما بيبقى اللي في نفس المجال مش دايما بتبقى صداقاتهم مستمرة، يعني ممكن تبقى وقت الشغل وبعد كده خلاص كل واحد بينشغل، ولكن هم كانوا دايما مع بعض، يعني حتى لو حد عنده شغل والتاني بيشتغل في عمل اخر لكن يروح له اللوكيشن التصوير ويقعد معاه ويبص ياخد رأيه، طب ايه رأيك، طب المشهد مش عارف ايه، يعني كانت علاقة جميلة وعلاقة طيبة كلها مشاعر إنسانية جميلة وكلها طفولة أيضا، يعني هم روحهم حلوة، فكان دايما يبقى فيهم مدعبات كده ويقعدوا يعملوا مقلب في بعض لطيفة زي الأطفال. الحياة علاقة أنا ما شفتهاش الحياة وما أعتقدش أنها أشوفها، يعني لأنها حاجة يعني كانت كلها دروس الواحد متعلمها من هو صغير وحتفضل معاه، أعتقد يعني حاجة ما الواحد ما يقدرش أنه في يوم من الأيام ينسى العلاقة دي، رغم أن أطراف العلاقة ما عادوش موجودين لكن هم موجودين معانا طبعا بروحهم وبرصدهم الفني اللي سابوه، رصدهم الإنساني أيضا، وده يمكن الأبقى والأهم برضو. صحيح. الصداقة بدأت قبل ولادة حضرتك كمان، يعني شفت الصداقة بدأت وحضرتك موجودة ولا؟ والله أنا من أول ما يعني وعيت كده على أن واحد يفهم ويدرك وهم أصدقاء، يعني حقيقة على طول مع بعض الأسرتين، كمان كنا على طول بنلتقي بنخرج بنجتمع في الأعياد في المناسبات في الصيف، طبعا مواقف كتير ما تتنسيش حقيقة. أكثر مشهد كطفلة فاكراه للفنان الكبير الراحل صلاح السعداني؟ يمكن مشهد أنا كنت كبيرة شوية في يوم كتب كتابي، يعني أم صلاح بابا كان أنا يعني الكبيرة، فكان يعني متاخد كده شوية، بابا كان حنين جدا وحاسس أنه يعني وده بيبقى شعور كتير من الأباء أنه بيحس أن بنته بقى يعني هتسيبه، فهو كان دوره الحقيقة المتلهمة لأنه كان بقى واخد المسألة كده بلطف ومع بابا، وهو اللي شهد على عقد الكران كمان صراحة. فكان مخلي لليوم بهجة، ويوم كده ما فيش فيه يعني زال عنه الرهبة كده وانه الخوف كده وعني انا كمان طبعا. فكان يعني الحقيقة وجوده كان بلسم، وهو كان قادر ان هو يعني يستوعب اي موقف ويعرف ازاي لو لا قدامه متوتر الان يقدر يمتص ده ويقدر يتكلم معاه. يعني لا يعني كان شخصية الحقيقة ومثقفة جدا، وهم الاثنين كانوا بيشتركوا في الثقافة والكراءة، يتبادلوا كتب، تفرجوا على افلامه ويتكلموا عنها ويتناقشوا. فكانت صداقة متكاملة، يعني مش بس صداقة خروج وفسح، لا لا لا، يعني كان كل واحد بيكمل التاني في مناحي كتير. صحيح. هل في موقف بين الوالد وبين الأستاذ الكبير الراحل صلاح السعداني أيضا حضرتك يعني تقولي المشهد ده في حياة والدي لا ينسى، وكان مشهد أيضا بينم عن صداقة عميقة؟ يعني كان في فيلم يمكن الناس ما بتذكروش قوي، هو فيلم فوزية البرجوازية بتاع الفنانة إسعاد يونس. فكان مصلاح كان مفروض ان هو شخص مثقف جدا وله رؤية، والفنانة الكبيرة حبيبتي الأستاذة إسعاد هي زوجته، وبابا كان عامل قصة بالدار الحلاق الشعبي، وزوجته الفنانة الجميلة راحلة نبيلة السيد. فكنت تشوفي بس يعني ده بيتكلم كلام مثقفين، التانيين مش فاهمين فبياخدوها على انه يعني نوع من التطاول او شتيمه. او تتفرجي على المشهد والانفعال بينهم وهم في السر بيضحكوا، لان هم طبعا يعني مدركين ان ده تمثيل طبعا وبيتقنوه، لكن بيبقوا يعني منغمسين في المشهد، وبعد كده وقتين بيقعدوا يضحكوا ويحضنوا بعض. يعني المشهد بقى تطلب هذا يعني. وايضا اشتركوا في الزوجة اول من يعلم، طبعا المسلسل رائع جدا جدا. يعني طبعا غير ارابيسك وغير حلم الجنوبي كمان، طبعا الاعمال الرائعه القيمه من اجمل الاعمال اللي تركت بصمه. هو فعلا كانوا بالاشتراك مع يعني برضو حلم الجنوبي كان رائع، الدكتور اللي وقف جنبه وسنده، يعني الصداقه دي كانت باينه بشكل غير مباشر على الشاشه. اللي كان بيتفرج كان بيحس ان في كيمياء متبادله وفي روح واحده وفي حب. طبعا وانا بشوف انه يعني المشاهد بيدرك ده، حتى يعني بيلمس ده من غير ما يعرف تفاصيل الحياه لكل منهم، لكن بيشوف ان في كيمياء متبادله، في تفاعل حلو، وفي كل واحد يعني حريص على انه يؤدي المشهد وانه يبقى المشهد متكامل ما بينهم هما الاثنين. فدي طبعا يعني دروس حتى في الحياه، ودروس في العمل، ودروس في الاخلاص في العمل. نتمنى انه الواحد بس يوصل لربعهم يعني. صحيح. ومن اجمل الدروس النهارده اللي احنا بنؤكد عليها في هذا المشهد المهيب، طبعا احنا كلنا زعلنا جدا على الراحل الاستاذ الفنان الكبير صلاح السعداني، لكن حتى في وفاته هو ترك لنا اثر رائع، الصداقه طبعا. اللي كتير من الناس طبعا. النهارده يعني بيفتقدوها، ويبقى كل واحد خايف من التاني. يعني كتير الناس كلها بتشكي، محدش لا ما تقولوش كذا، محدش يصاحب حد، في ناس بتطلع توصي الناس بكده في ظل العصر اللي احنا فيه والاحاديث الكثر اللي احنا بنسمعها. بوفاته تظهر قصة صداقة يمكن كتير ما كانوش عارفينها. بالضبط. يعني حتى كل اللي كانوا راحوا في الجنازة كلهم كانوا متفاجئين انه المدفنين متلاصقين، يعني في الاول مرة يشوفوا ده. بس طبعا انا لاني بروح لابويا على طول، فكنت عارفة ده من بداية، من قبل حتى وفاة ابويا، وانا عارف انهم واخدين المدفنين المتلاصقين، وان كل واحد لحظة الاستلام كل واحد دخل فتح. صحيح. وشفنا ده على يعني كتير من وسائل الاعلام، صورت المدفنين فعلا وحكوا الحكايه، وبدات الناس تسترجع الصداقه اللي ما كانوش عارفينها في حياتهم، عرفوها بعد الوفاه، قصه صداقه رائعه. صحيح. يعني درس بقى للأجيال إنه الدنيا بخير وفي قلوب جميلة، وبس الواحد ينتقي الشخص اللي يحس فيه بمشاعر صداقة حقيقية. يعني هو ده المهم. صحيح. ورحم الله الفنان الكبير الراحل صلاح السعداني، وأكيد طبعا هو كان بيعني لحضرتك الكثير. كثير عمي صلاح، أنا حسيت إنه يعني جزء، يعني طبعا الأب ما بيتنسيش، وبالذات أب زي أبو بكر عزت، إنسان كله حنان وكله عطاء وكله ود وكله مشاعر جميلة، ولكن الواحد كان بيشوفه في أصحابه المقربين، بيشوفه فيهم. فيعني برحيل عم صلاح أنا فقدت كثير، وحسيت إن بابا توفى تاني. فربنا يصبر أسرته، يصبر أحمد العزيز وميرت وطنط منى زوجته ويصبرنا جميعا ويصبر كل محبيه وكل المشاهدين. وأعماله هتفضل دايما تتكلم عنه وعن فنه الجميل وعن عطائه وعن أدائه المتفرد في كل عمل. صحيح، خالص العزاء يا فندم، والبقاء والدوام لله. ونشكر حضرتك جدا الكاتبة الكبيرة الأستاذة سماح أبو بكر عزت. شكرا جزيلا. ألف شكر. أشكرك والبرنامج العام. ألف شكر. شكرا. وبعدين يا أستاذ عمرو لازم تعرف إن فرج جامد عليك برضو. مش مهم، المهم يبعد عن عدولة وإخواتك. ما أنت عملت فيها شجيع سيما وقمت باللازم. بقولك إيه، ما تتجوزها بقى يا جدع أنت. أتجوزها؟ الزهر عمرنا ما هنتجوز ابدا يا حسن. طب ليه؟ هلا ما انت وخلاص حملك خف بعد اخواتك الصبيان ما كبروا وكل واحد فيهم اشتغل وبقى مسؤول عن نفسه، وهي اخواتها البنات كمان كبروا. تقول لها الكلام ده انت يا حسن؟ اقول لها ايوه يا اخويا، بس انت ليه ما تقولهاش بنفسك عماره؟ ما انا قلت لها، كان ردها لما اتجوز اخواتها البنات وسطرهم في بيت جوازهم. يا سلام، تعرف ان دي اغرب حدوتة حب في العالم، عمارة وعدولة، حاجة زي حسن ونعيمة. اه والله، بس عارف ان كده احسن لكم. يمكن لو كنتوا اتجوزتوا اول ما حبيتوا بعض من 15 سنة كان زمانكم دلوقتي مش طايقين بعض وكل واحد بيدور ازاي يقضي على التاني. لا لا لا لا لا لا يا حسن، لا ما تعرفش الحب والغرام اللي بيني وبين عدولة دي. يو يا عمارة، حب اللي بيني وبين عدولة يا عم يابا، حب ايه؟ كله بيطير في الهوا زي السبرتو. لا بقى ما تحكمش على غيرك باللي حصل لك يا حسن. انا مش قصدي يا ابو ايمن، حبك بايه مش قصدي، ما تاخذنيش. حد سأل عليا يا اسطى ما فيهاش دنيا كسكك، حافظ على مسلك وامسك في نفسك للعيلة اللي بتمسكك. دنيا كسكك، حافظ على مسلك وامسك في نفسك للعيلة اللي بتمسكك. وتقع في خيات ملكك تهلكك، أهلك يا تهلك، ده انت بالناس تكون مرة في العمر جميل الحنون. لكن سنابك مهرته تفركك، اندرت ظهرك للزمن اتركك، لكن سنابك مهرته تفركك، اندرت وشك للحياة تسبكك، والخير يجيب بالكم وهمك يهون. السادة المستمعين في مصر والأمة العربية والعالم الإسلامي كله، كل عام وأنتم بخير. نحن ندعو الله أن يجعل أيامنا كلها أعياد، وأيامنا مش هتبقى كلها أعياد إلا إذا الأمة العربية والأمة الإسلامية وفي سويداء القلب منها مصر تكون بتنتج، لأنه من غير ما ننتج هيبقى العيد ناقصه حاجة. وربنا سبحانه وتعالى أراد لأمة المسلمين أن تكون أمة عاملة في الأرض. وكنتم خير أمة أخرجت للناس، وكل عام وأنتم بخير، ودائما في سعادة وفي هناء. صلاح السعدني. نصر، بعد كل اللي عملناه، بعد كل اللي حصل ده، عايز تتخلى عن حلمك وعن هدفك وببساطة كده؟ يعني كل اللي راح ملوش أي تمام. الحلم جه في وقت غلط، الحلم جه صحيح بس في زمن مش زمنه. الزمن انتزع من قلوب أهله الخير والرحمة. أنا ما بنتميش للزمن ده، لا، أنا بنتمي لدول، لجدودي دول ولزمانهم، دول اللي عرفوا حقيقي قيمة مصر. مصر كل زمن زي ما فيه الشر فيه الخير، زي ما فيه زقزق وجابر فيه نوسة والصغير، زي ما فيه ضاحي فيه نصر، وزي ما فيه الدكتور محسن فيه الدكتور لاشين، وزي ما بيقولوا وبضدها تتميز الأشياء، يعني لولا وجود الشر ما كناش عرفنا ميزة الخير. الحياة كده، الأبيض جنب الأسود، وإلا ما يبقاش ليها طعم. نصر يا ولدي، احنا عايشين بالحب، وزماننا دي الحب بيتولد رغم المحن، بيتولد وسط الهموم، وإذا ما تمسكناش بيه نضيع. زي ما تولد حبك كده لزينب وتمسكت بيه. الهروب وسيلة الجبان يا نصر، وانت من الشباب، انا وعيالك راجل، انا هشتري الفيلا، هشتري العمارة، هعمل اي حاجة عشان تنجح، ولازم حلمك يتحقق. حط يدك في يد زينب يا نصر، زينب رايدة وبتحبك، كملوا سوا حلمك. يا وابور الليل يا رايح يا مجبل عالصعيد، عاود لينا بروايح زمن الفرحة البعيد، عاود لينا بروايح زمن الفرحة البعيد. يا وابور الليل يا رايح مجبل عالصعيد، عاود لينا بروايح زمن الفرحة البعيد، عاود لينا بروايح زمن الفرحة البعيد. زمان لحزن رمانا غربة ولا دريانين، الغربة دي الدمانة ولا جتنا منين؟ زمان لحزن رمانا غربة ولا دريانين، سايهين ما بين غمانا وليل ملهوش عينين، فينك يا نجوم سمانا دايبين لهفة وحنين؟ سايهين ما بين غمانا وليل ملهوش عينين، فينك يا نجوم سمانا دايبين لهفة وحنين؟ والخوف قلوبنا ولا عد يا جينا عين، ولا عد يا جينا. مغيمين وإن عشناها بقيامة رح نفضل قيمين، قيم علينا القيامة وإيامنا مغيمين، وإن عشناها بقيامة رح نفضل قيمين. وأنا بريح والغيامة بحلف لكم يمين، دنيتنا خيرها ياما ومن اللي منعومين، وأنا بريح والغيامة بحلف ميت يمين، دنيتنا خيرها ياما ومن اللي منعومين، والنايم في قلبي النايم بس أنا واعي وشديد، بس أنا واعي وشديد. يا رايح ومجبل عالصعيد، عاود لينا بروايح زمن مستمعينا، نصر وهدان القط كانت الشخصية اللي قدمها الفنان القدير الراحل صلاح السعداني من خلال أحداث مسلسل حلم الجنوبي، وشاركه البطولة أيضا صديق العمر الفنان الراحل أبو بكر عزت. كما جمعت الصداقة أيضا بين الفنان الراحل صلاح السعداني والفنان عادل إمام والفنان أيضا نور الشريف. تعالوا نسمع الآن جزء من لقاء تلفزيوني بين الفنان الراحل نور الشريف والفنان الراحل صلاح السعداني. انت فاكر يوم عزمتني على الفطار ودخلت وفتحت لي الباب الحاجة عمتك وتهللت لأنها كانت صاحبتي ورحبت بي، وبعدين انت لما شفتني تغير لون وجهك وافتكرت انك كنت عازمني، فاكر حصل ايه؟ قول بصراحه. لا قول بصراحه، انت مش كنت عازمني على الفطار؟ انا عازمه بس ما فيش اكل. انا نسيت اقول لعمتي تطبخ وانا جاي من البيت ما فيهوش اكل. انا فرحت عازمني. لقينا عندكم ايه؟ فول اظن. فول. اه فول بغوط. ايوه بالظبط. رحنا اكلنا فين بقى؟ عند الواد نبيل هجراسي. ايوه عند ابوه. عند ابوه كان عندهم لحمه بقى. مستمعينا، قدم أيضا الفنان القدير الراحل صلاح السعداني للسينما مجموعة كبيرة من الأفلام، وقد شارك البطولة كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، فقدم أفلام مثل أولاد الأصول، ملف في الأداب، الرصاصة لا تزال في جيبي، فتوة الناس الغلابة، الموظفون في الأرض، الشيطان يغني، المراكبي، بنات في ورطة، العملاق، الغول، صراع الأحفاد، انحراف، وأخيرا فيلم ليه يا دنيا مع الفنانة القديرة الراحلة وردة الجزائرية، وغنت له من خلال أحداث الفيلم شمس وبحر ونسمة شقية من ألحان الموسيقار الكبير الراحل محمد سلطان. يا مشروق وغروب وليالي، صلاح السعداني. يعني مش عارفة ليه أنا بحس رغم يعني تاريخك الفني الحافل، لكن بحس إن أنت لسه جواك طفل عايش معاك. ده حقيقي؟ أنا مش جوايا، أنا جوايا وبرايا. أنا أستشعر أني طفل الحياة فعلا، فأنا دائما أستشعر أن عمري في هذه الحياة يوم واحد. الفنان صلاح السعداني، لو طلبنا منك أنك ترجع معنا طفل صغير ونجري معك حوار إذاعي برضو صغير، تحب يكون عندك كم سنة؟ هو اللي عندي دلوقتي اللي هو يوم، وأنا قلت لحضرتك ده، وده فعلا مش كلام إنشاء ومش كلام صورة شاعرية، أنا أستشعر أن أنا ابن النهاردة. الطفل صلاح السعداني، قولي أنت منين؟ أنا من الحياة، أنا من حواري الجيزة، وبالتالي من حواري الأمة العربية. عايزة أعرف مين هم أصدقاء الطفل صلاح السعداني؟ كل من ظل محتفظا بطفولته. اعتقد ان محمود السعداني من اصدقاء الاطفال الجامدين جدا، يوسف ادريس من الاصدقاء الاطفال الحلوين جدا، طفل بريخ حمدي طفل شديد الجمال والرقة، الطفل سعيد صالح حاجة حلوة خالص، الطفل عادل امام جميل جدا. انا ملاحظة ان كل اصحابك اطفال موهوبين، يا ترى انت كمان عندك موهبة زيهم؟ انا اتمنى هذا واحاول ان استشعر ان ربنا مديني من فضل كرمه ومن عنده ما يجعلني اقف في نهاية هذا الطابور من الموهوبين الجمال المصريين الحلوين دول. طيب يا ترى في المدرسة بتمارس موهبتك دي يا صلاح بصورة من الصور؟ اكيد، انا اول مرة طلعت على المسرح وانا طفل كده في الخامسة من عمري في سنة اولى ابتدائي، عملت دور ست انجليزية عجوزة وجابولي بلطو كده مش عارف ايه، وواقف على الباص ستوب على محطة الاتوبيس مستنية الاتوبيس والدنيا ريني وبتترعش طول عام افريد and it's very cold. ده وانا طفل يعني من كام يوم كده، انا عندي 5 سنين. قولي يا صلاح، مين شافك وانت بتمثل دور الست الانجليزية وقال برافو عليك انت ولد شطور جدا وشكلك كده شقي وموهوب خالص؟ الاستاذ عبد المنعم كان استاذ اللغة العربية والمشرف على نشرة الاخبار بتاع المدرسة اللي كنا بنعملها صباحا. الاستاذ عبد المنعم ده اول من شجعني وهو اللي كان بيخليني انا اقرا الشعر في مولد النبي وعاشوره وطلعه رجب والحج والعيد الصغير ورمضان وكده. برافو يا صلاح، ده انت مش بس ممثل شاطر، ده انت كمان شطور جدا في اللغه العربيه. حد قال لك كده يا صلاح؟ انا الحمد لله بيقولوا لي ان انا هبقى من الضليعين في اللغه العربيه لما اكبر شويه، بس يعني رجليه تشلني شويه. أستاذنا مؤنس قال لنا فن الخطابة فننا، أدم وسيلة اتصال قبل الصحافة في عصرنا. طب يا ترى هتحب مثلا تشتغل مدرس عربي ولا تشتغل ممثل علشان انت شطور بتعرف تمثل كويس؟ والنبي لو ربنا يعني استجاب لدعائي يا ريت لما اكبر ممثل واطلع معاكم في البرنامج ده واعمل طفل. الطفل صلاح السعدني، على فكره انت طفل موهوب جدا من الاطفال الموهوبه اللي انا سجلت معاهم في البرنامج. بشكرك وبقول يا رب يا رب يا رب لما تكبر تكون ممثل كبير جدا جدا جدا ونيجي نسجل معاك وانت مشهور والناس كلها بتشاور عليك وبتقول ده ممثل شاطر. ربنا يبارك فيك يا طنط، وياريت تسمعوني ماما زمانها جايه جايه بعد شويه جايبه لعب وحاجات با جايبه معاها شنطه فيها والزوبطه بتقول وك وك وك. مستمعينا، الراديو أيضا كان صديقا للفنان القدير الراحل صلاح السعدني، فقدم للإذاعة عدة مسلسلات منها أنا والحبيب، لمن يهم الأمر، أحلام أحلام، ريشة في مهب الريح، المغتربون، دنيا، قلب يحترق، فارس عصر وأوانه، وبنات جناب السفير، وغيرها وغيرها من الأعمال الإذاعية المتميزة. رحم الله الفنان القدير الراحل الأستاذ صلاح السعدني الذي سيظل في قلوب محبيه بأعماله التي تركت بصمة لا تنسى في تاريخ الفن المصري والعربي، وخالص العزاء لأسرة الفنان القدير ولكل محبيه في مصر والوطن العربي. مستمعينا، انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله ولقاء جديد. والراديو صديقي، وكل الشكر لبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.